فإذا الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر، وأن الشرك كما أنه يكون في السجود والركوع وأنواع العبادة فإنه يكون في الطاعة، ولهذا من أنواع الشرك شرك الطاعة، طاعة الأحبار والرهبان أو العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم، تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل، فهذا من اتخاذهم أربابا كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله في حديث عدي ابن أبي حاتم الطائي رحمه الله ورضي عنه. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي بهذه الطاعة، أي بهذه الطاعة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الترجمة في كتاب التوحيد لمنافاة هذه الطاعة للتوحيد، والكتاب مؤلف في بيان التوحيد وحقيقته والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك بالله طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في معنى الآية ومدلولها من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.